بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 44 من دروس التعليق على عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وما زال الكلام على أحاديث كتاب الحج التي ساقها رحمه الله تعالى. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. متفق عليه. الحديثان متعلقان بطوافه صلى الله عليه وسلم وبما استلم من البيت. وقوله بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس يستخدمها الراكب على البعير ليتناول بعض الأشياء التي قد تسقط منه. وقوله اليمانيين نسبة لليمن، وهما الحجر الأسود والركن اليماني، بخلاف الركنين الشاميين اللذين إلى جهة الشام. واليماني بالتخفيف من دون تشديد، فلا نقول يماني وإنما نقول يماني، وذلك لأن الياء عوض وذلك لأن الألف عوض عن ياء النسبة، فلا نجمع بين العوض والمعوض، فإذا أتيت بها بدون ألف تشدد فتقول يماني، أما بالألف فتقول يماني. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، ولا تقول يمانية. على كل حال، الحديث أو الحديثين فيهما مسائل. أولا، فيهما جواز الطواف راكبا، قد فعله صلى الله عليه وسلم للحاجة حينما كثر الناس عليه كما قال ابن عباس. ولو فعله الإنسان بلا حاجة فإنه يجوز، إلا أن الأولى أن يطوف الإنسان على قدميه ماشيا، قال ابن عباس: والمشي والسعي أفضل. المسألة الثانية، فيه استحباب استلام الحجر الأسود، وسبق الكلام عليه في الدرس الماضي ومراتب استلامه. المسألة الثالثة، فيه أن الركن اليماني يستحب استلامه، واستلامه باليد، ولا يقبل الركن اليماني كما لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما نقل عنه أنه استلمه بيده ولم ينقل أنه قبله. وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. والحكمة من استلامه لأنه مبني على قواعد إبراهيم. فالحجر الأسود فيه فضيلتان: فضيلة أنه يعني أن الثواب الذي فيه وتقبيل النبي صلى الله عليه وسلم له، وأنه كما ورد في بعض الأحاديث منزل من السماء، وأنه مبني على قواعد إبراهيم. الركن اليماني مبني على قواعد إبراهيم فيستلم ولا يقبل. أما الركنان الشاميان فإنهما لا يستلمان ولا يقبلان كما عليه أكثر الصحابة، وقد كان ثمة خلاف بين الصحابة في أول الأمر مع معاوية رضي الله عنه، كان يقول: لا ينبغي أن يهجر شيء أن يكون شيء من البيت مهجورا. ثم استقر الأمر على أنه لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، هذا هو الصواب، وما عداه ليس عليه دليل. ثم قال رحمه الله تعالى: باب التمتع. هذا الباب ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى 4 أحاديث متعلقة بالتمتع في الحج. واعلم أن أنساك الحج 3، نقول ذلك قبل أن ندخل في أحاديث الباب ليتضح. أنساك الحج 3: الإفراد والتمتع والقران. أما التمتع فهو أن يحرم بالحج، أو أن نقول أن يحرم المحرم بالعمرة ثم يأتي بها كاملة بطوافها وسعيها وتقصيرها، ثم يحل من إحرامه، ثم إذا كان يوم 8 لبس إحرامه بالحج، وكان بعد ذلك جامعا بين الإحرام بين العمرة والحج، بين العمرة والحج في سنة واحدة. أما الإفراد فهو أن يحرم بحجة فقط ولا يعتمر معها، فيلبي ويقول لبيك حجة، ويأتي بالحجة فقط. وأما القران فهو نفس الإفراد، وإنما يختلف في أمرين. الأمر الأول في أن القارن عليه هدي واجب على الوجوب، والأمر الثاني أنه ينوي الإحرام بالحج والعمرة فيقول لبيك حجا وعمرة أو لبيك عمرة وحجة. هذه الأنساك 3 هي جائزة، إنما اختلف العلماء في الأفضل منها كما سيأتي. قال: وعن أبي نصر وعن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة، والمتعة هنا المراد بها متعة الحج، فأمرني بها، يعني أمرني أن أتمتع وأن أحج متمتعا. وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. شرك في دم يعني يشترك هو وقوم في بدنة أو بقرة. قال وكأن ناسا كرهوها، أي المتعة التمتع. فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس فحدثته فقال الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه مسائل، أولا فيه بيان نسك التمتع، وسبق ذكر صفته وأنه يحرم بعمرة مستقلة ويأتي بها حتى تتم، ثم يحل ثم يحرم بعد ذلك بالحج مستقلا. قد اختلف العلماء ما هو الأفضل بين الأنساك الثلاثة، فمن أهل العلم من قال بأن الأفضل هو التمتع، وذلك لأن الله ذكره في القرآن فقال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا أولا. قالوا ولأن فيه جمع بين نسكين، عمرة مستقلة وحجة مستقلة. وقالوا ثالثا لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأحللت معكم ولما سقت الهدي. والقول الثاني أن الإنسان أن الأفضل الحج مفردا، ومنهم من قال أن الأفضل الحج قارنا، والأقرب والله أعلم أن يقال أن الإنسان إذا ساق الهدي فالأفضل في حقه أن يحج قارنا، بل هو المتعين في حقه، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فلا أحل حتى أنحر. وأما إن لم يسق الهدي فإن الأفضل في حقه أن يحج متمتعا، وذلك لأن فيه جمع بين نسكين. المسألة الثانية فيه ثبوت الهدي في نسك التمتع، لقوله رضي الله عنه فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. ودم التمتع يجب بشروط، أي يجب على المتمتع أن يذبح هديا ودما، وهو دم شكران كما يقول الفقهاء، بشروط. الشرط الأول أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يحرم بالعمرة في أشهر الحج، يعني يأتي بالعمرة بدءا من أشهر الحج. أما إذا أحرم قبل ذلك فلا. الثاني أن يحج في نفس السنة. الثالث أن لا يعود إلى بلده بعد الفراغ من تلك العمرة، لكن لو سافر إلى بلد آخر مثلا إلى جدة فلا بأس ويظل في حكم التمتع. الشرط الرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام، لأن الله تعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحاضر المسجد الحرام يراد بهم أهل مكة، سواء كانوا في داخل حدود الحرم أو في خارج حدود الحرم كما هو على الصحيح. أما من كانوا بين المواقيت وبين مكة فإنهم ليسوا من حاضري المسجد الحرام على أصح أقوال أهل العلم. وفي الحديث مسألة أخرى وهي الاستئناس بالرؤيا عند موافقتها دليلا شرعيا، لكننا لا نعتمد عليها في تقرير الأحكام، إنما فرح ابن عباس لأن هذه الرؤيا وافقت دليلا شرعيا، فإنه وافقت الأمر بالمتعة الذي كان يقره ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قال وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. الحديث فيه أن حفصة رضي الله عنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم باقيا على إحرامه، والناس قد أحلوا ولبسوا ثيابهم، أما هو فباق على وضعه لم يحل حتى جاء يوم العيد. قالت له ما شأن الناس حلوا من العمرة وأنت لم تحل؟ فقال لها أنه كان قد قلد هديه وساق الهدي فلا أحل حتى أنحر. والحديث فيه مسائل. أولا فيه أن من ساق الهدي فإنه يتعين في حقه أن يحج قارنا ولا يكون ويبقى على إحرامه إلى يوم العيد، ولا يحل إلا بنحر هديه. أما من لم يسق الهدي فإنه إذا رمى وحلق فله أن يتحلل من إحرامه. ففرق بين من يسوق الهدي قارنا وبين من لا يسوقه وإنما يحضره من مكة، فالأول لا يحل حتى ينحر، والثاني يحل له أن يحل قبل النحر. المسألة الثانية فيه استحباب التلبيد، والتلبيد وضع شيء من الأدهان على الشعر حتى يكون هابطا، يعني لكي يمتنع من الانتفاش، لأنه مع طول الوقت يتشعث الشعر، فوضع التلبيد الذي هو كهيئة الصمغ يثبت الشعر ويركده ويسكنه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم لطول المدة، لأنه لن يقصره ولن يحلقه إلا يوم العيد. وأخذ من ذلك أيضا أن ما يوضع على الرأس لا يمنع من وصول، ولا يمنع من صحة الوضوء، ولا يمنع من وصول، لا يمنع من صحة الوضوء، ويلحق به الحناء الذي تضعه النساء. فإذا وضعت المرأة الحناء فإنها تكتفي بمسح رأسها ولا يلزمها أن تغسل الشعر وتزيل الحناء، ذلك لأن الشعر طهارة مبنية على التخفيف، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان قد وضع التلبيد وكان يمسح عليه. المسألة الرابعة فيه استحباب تقليد الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتقليده تعليق شيء فيه يبين أنه هدي، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، لأنه قال لأنها قالت ولم تحل أنت من عمرتك. لكن كيف يجيب من يرون أن التمتع أفضل؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا في هذه الحالة وهو في حقه أفضل، ليبين أمرا باقيا في حق، ليبين، نعم، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي، لأنه ساق الهدي، فمن ساق الهدي فإنه يكون في حقه أفضل، فيكون في حقه أفضل. قال وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري الرجل، يعني الذي قال برأيه، هو عمر رضي الله عنه. الحديث سببه أن ثمة خلافا وقع بين الصحابة في التمتع في الحج، فكان بعض الصحابة يرون أنه لا يتمتع وإنما يحج إفراد أو قران، وكان ممن يرى ذلك عثمان وعلي، نعم، عمر بن الخطاب وعثمان، بل كانوا يمنعون الناس من التمتع. لما؟ لأنهم رأوا مصلحة، هو أن الناس صاروا لا يأتون إلى الحرم في غير وقت الحج، فكان البيت يعرى ولا يكون فيه أحد لصعوبة السفر في ذلك الوقت، ولذلك كانوا يلزمون الناس بأنهم يحجون مفردين أو قارنين حتى يأتون مرة أخرى ويعتمرون. وكان من الصحابة من يرى أن التمتع باق وأنه يجوز، ومن كان يقول بذلك علي رضي الله عنه، ووقف في وجه عثمان في هذه المسألة. وكان ممن يرى ذلك ابن عباس، ومن يرى ذلك عمران ابن حصين، حتى إنه قال أنزلت هذه الآية فتمتعنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وبقي حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن ابن عباس يرى أن الحج يجب فيه أن يكون متمتعا. وعلى كل حال الأقرب والله أعلم جواز التمتع وجواز القران وجواز الإفراد، ولا يلزم التمتع. إذن مسألة الحديث بقاء، دليل أن الحديث فيه دليل على بقاء التمتع، وأنه لم ينسخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والتمتع باق، ولذلك لم يوافق بعض الصحابة كما قلنا إلزام عمر وعثمان لهم بالإفراد، وممن عارض علي رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة. وفيه وسبب إلزامهم بالتمتع بالإفراد والقران ما سبق أن ذكرناه قبل قليل، وفيه دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة، فيه دليل على جواز نسخ القرآن بالسنة، لأنه قال ففعلناها ولم ينزل قرآن يحرمها، يقال ولمسلم نزلت آية المتعة وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، فهذا فيه ما يدل على جواز نسخ القرآن بالقرآن، واستدل به بعضهم على جواز نسخ القرآن بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.